وتعاهده، بمعنى مراجعة حفظه والمداومة على قراءته حتى لا ينسى ولا يترك. فيه ثلاث أحاديث عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. أقول ثاني الحديث: مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. أي أن القرآن لكي يحتفظ به الإنسان في قلبه وعقله حفظا يحتاج إلى حرص وعناية شديدة، كما أن الإبل المعقلة، والمعقلة معناها المقيدة بعقالها، معروف أن العقال في الإبل يكون في ركبته، الجمل يعقل في ركبته، يثنى ركبته ثم يربط، والجمل معروف أنه شديد وعنيف وأنه دائما يميل إلى النفور والفرار من قيده، فكذلك القرآن يتفلت من صاحبه كتفلت البعير. والأحاديث الثلاثة كلها في المعنى نفسه، لكن هذا الحديث بهذا النص معناها الإبل حتى وهي معقلة تحتاج إلى عناية، كذلك القرآن الذي يحفظ القرآن يحتاج إلى عناية واهتمام بمراجعة القرآن ومذاكرته حتى لا يتفلت منه. والمراجعة بمعنى كثرة قراءته. وسبق أن بعض الصحابة كان يقول أنهم كانوا يقرؤون على الجمعة لسبعة أيام يراجعون القرآن كاملا، ثلاث سور: بقرة، آل عمران، النساء، ثم خمس في حديث التوبة، ثم سبعة، ثم تسعة، ثم 11، ثم بعد ذلك يختم إلى آخر القرآن. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم، بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا أو آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. بئس لأسلوب ذم، يعني يعاب أن يقال نسيت آية كيت وكيت. بئس ما لأحدهم، يعاب على الرجل الذي يقول نسيت آية كيت وكيت، ما يقولش نسيت، إنما يقول نسيت أو أنسيت، بل نسي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم. النعم أيا كان، النعم شياه الأبقار اللهان هم تتفلت وردها يكون صعبا، يعني الجمل إذا فلت من عقاله يبقى صعب أنك تجيب الثاني، كذلك القرآن تفلت من صاحبه يصعب عليه مراجعة. محمد حسين تعال هنا، تعال هنا تحفظ القرآن، تعال هنا. عاوز تنام؟ نتكلم عن القرآن وحفظ القرآن وعدم النسيان. تقعد مع الرجال الله يهديك ويهدي أبوك. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد. يعاب على الإنسان، يذم في عين الله وفي عين الشرع أن يقول نسيت آية كذا وكذا، بل نسي. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام واستذكروا القرآن، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يعني إيه يعاب على أن يقول نسيت؟ ما يصحش الواحد يقول أنا نسيت الآية الفلانية، كنت حافظ ونسيت. ليه ما يقولش نسيت؟ قالوا أولا معنى أن يقول نسي معناه أنه أهمل المراجعة والمذاكرة، بعد ما كان يحفظ يبقى أهمل القرآن وتركه ولم يقرأه، وترك القرآن مصيبة للحافظ ولغير الحافظ. يعني إذا كان ترك القرآن لغير الحافظ مش مطلوب، لأن القرآن يستحق أن يهتم به ويستحق أن يقرأ ويستحق أن يراجع. فإن ذبي أولى الذي يحفظ لا ينبغي أن يهجره، فإذا هجره وتركه للدرجة التي تجعله ينساه يبقى فيه تقصير وفيه قصور من نفسه في حق القرآن. وفي نفس الوقت يقول نسي أي الذي أنساه القرآن هو الله، عقوبة على إهماله لمذاكرة. يعني العلماء بيقولوا التعليق على هذا الحديث إنما نسي أي لما أهمل قراءة القرآن استحق أن يعاقب بأن ينساه. معنى كلمة نسي ذكرت في أحاديث وتأتي في الحديث القادم إن شاء الله تالي. نسي ممكن تتقال لما قال لك يعني لا يليق بالإنسان أن يقول نسيت كذا. للعلماء أيضا تعليق آخر قالوا ما قلش نسيت لأنه هو يعني وإن كان النسيان من طبيعة الإنسان، لكن ذاك بتقدير الله سبحانه وتعالى على أنه أيضا من الله، وفي نفس الوقت تأدبا مع القرآن ما قلش نسيت. يبقى نسي عقوبة من الله لأنه ترك القرآن فاستحق أن ينسى أو أن يهجره القرآن ويتركه، وفي نفس الوقت تأدبا ما قلش نسيت. لأن مع ما كل القرآن يقول نسيت القرآن، أنت لما يكون مثلا واحد صديق عزيز ممكن يشغل عنه يوم ساعة إنه يدرك إن ينسى اسمه مثلا، صاحبك وعز عليك وعيش معك سنة وعشر عشرين ويوقف قدامه يقول أنا نسيت اسمك، يجي منظرها إيه؟ وشديدة، لأن أصدقاء وعايشين مع بعض ومحبة ومودة وتبادل في الخير والأمور الطيبة، ومع هذا يقول أنا نسيت اسمه. ده معناها حاجة من اثنين، يا مخ التعبان يا إما يعني لئيم الطبع ليس عنده أصل في العشرة. ممكن أنسى واحد عرفته يوم اثنين شفته مرة في السنة، عشان أنسى واحد عشرة وإنسان طيب وكريم وعملي معاملة كويسة وعلاقتي به طيبة، وربما يكون فيه نسب وربما في كان، يقول نسيت على قدر جرم هذا الإنسان الذي ينسى إنسانا عزيزا عليه لم يقصر في حقه بل كان يعامله بالمعروف والإحسان والعلاقة طيبة. كذلك القرآن كلام الله ولله المثل الأعلى في ذلك. واستذكروا القرآن، هذا يؤكد، واستذكروا القرآن يؤكد أن المقام في ذم إهمال مذاكرة القرآن. عشان كده بقول لك ذاكر، بل أهمل مذاكرة القرآن يستحق أن يقال بئس، يذم يعني يقول عليه مش كويس. وذكر الشدة يقول بعدها يقول بعدها واستذكروا أي أكثروا من مراجعة القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. طيب الحديث الثالث إن شاء الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عمر بن مسعود وأبو موسى، ثلاثة يذكروا حديث في مذاكرة القرآن. ولما تعدد طرق الحديث الصحابة أكثر من صحابة يروي الحديث جمعناها من الكلام سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده، يحلف بالنبي مرارا، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها، أشد تفصيا من الإبل في عقولها، بمعنى أن القرآن هو القرآن طبيعي عشان غالي يبقى عاوز يعني اهتمام أنه كلام الله. ثانيا أنه قيل أنه سمي قرآن لأنه يقرأ كثيرا بصيغة الألف والنون، يقول صيغة الامتلاء زي فرحان غضبان وقص عليها. هنا القرآن يعني يقرأ كثيرا، يقرأ كثيرا. طيب إذا كان يقرأ كثيرا ويحتاج إلى ذلك ثم نسيه إذا معناها قصر في قراءة ثانيا أو ثالثا، القرآن نفسه غذاء وشفاء وفيه قوة للقلب والعقل فلا غنى للإنسان عنه. ثم إن القرآن له حلاوة، إذا كان له حلاوة وله جمال مع قراءته ومع هذا يهمل، بل الإنسان اللي بيعمل كده يبقى مش كويس، الإنسان مش أصيل عشان يترك هذا القرآن. والتوفيق بالله سبحانه وتعالى. طيب أيضا القرآن فيه متشابهات كثيرة، متشابهات إما بتكرير الموضوع الواحد أكثر من مرة أو بتكرير الكلام مع التغيير في التقديم والتأخير والألفاظ، مرة تلاقي لفظ قبل لفظ يسبق لفظ آخر، عمل الصالحات منهم من عمل ما عمل الصالحات آمنوا منهم أو منهم تجد متأخرة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مرة يقول لك لهم مرة يقول لك فلهم، في تشابه بزيادة حرف بنقص حرف بتقديم لفظ بتأخير لفظ بتقديم يعني قصة على قصة. ولذلك كان العلماء يقولون لولا المتشابهات لحفظته البنات، لولا المتشابهات لحفظته البنات، لأن القلة من البنات اللي تحفظ القرآن، وإن كان فيه الخير الحمد لله موجود، لكن الرجال أكثر في حفظ القرآن، أنه يحتاج إلى عزيمة وتركيز وقوة في المحافظة عليه. مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وبين أول وأخير. فيقسم النبي فالذي نفسي بيده له أشد تفصيا، يعني نقل مثل الإبل، مثل الإبل في عقولها أو المعقلة، إنما نقل أشد تفصيا، يقسم أنه أشد تفصيا من الإبل. الإبل زي ما قلنا شريف النفور وقوية الحركة، تحب دائما تتفلت من إيه؟ من عقالها. فكذلك القرآن يتفلت، لأن أنت لما تلاقي الآية متشابهة مع آية متشابهة وبعدين عاوز تربط الاثنين، يبقى لازم يبقى عهدك بالأولى قريب، يعني تبقى عارف الآية المتشابهة مع الآية دي أنت قريها أول امبارح من يوم أو من يومين، فأنت عارف إن دي فيها لفظ كذا، لما تقرأ الآية الثانية تبقى في الاثنين في ذهنك، دي بتقول لفظ ودي بتقول لفظ، الاثنين متشابهين في اللفظ، بس الاثنين في ذهنك وانت بتقرأ. لما طول المسافة وانت بتقرأ، قرأت النهاردة أول سورة البقرة العمران، وبعدين فين بعد أسبوع قرأت في النساء والمائدة في آية متشابهة بين السورة دي والسورة دي، هتلاقي المتشابه الأول طالت عليه المدة، مش هيبقى في ذهنك وانت بتقرأ في المتشابه الثاني. فهذا الفصل الطويل يخلي تتوه العملية منه، إنما الذي يواظب على القرآن دائما يبقى في ذهنه إيه؟ في ذهنه الآيات المتشابهة والمواضع المتقاربة في اللفظ أو في المعنى. ففي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال عشان تبقى الأمور واضحة في ذهن الإنسان. ويعني اللي عايش في جو فيه الإبل والأنعام وبيعاني من تفلت الإبل وتفلت الأنعام يحس إن فيه معاناة، أيضا إذا فلت منه القرآن تفلت يبقى المراجعة أصعب. خلي بالك يعني اللي إحنا بنقول اللي بيحفظ يا عمر اللي بيحفظ يذاكر كويس، ساعة يعني يتمكن من الحفظ يبقى سهل عليه، يقرأ جزء في تلت ساعة في نص ساعة، لو غاب عنا شهرين أو ثلاثة يقبل الجزء اللي كان بياخذ معه نص ساعة عاوز يراجع في ساعة ونص ولا ساعتين، يحس اني ثقيل، يبقى انا اقعد ساعه ونص راجع الجزء، انا سوره البقره عاوز معها ساعتين عشان يقراها، فهتبقى ثقيله على نفسه، تقسمها على يومين تثقل اكثر، وكل ما يترك يلقى ثقيل يلقى ثقيل. انما لما يكون مراجع ومع بعض ورا بعض هيلاقي الجزء اللي خد معاه النهارده تلت ساعه، النص بكره نص ساعه، تلت ساعه نص ساعه، يبقى سهل عليه ويبقى عنده حماس ونشاط وهمه، وفي نفس الوقت عدم تخوف وتهيب، الجسم متهيب انه يراجع، لان اللي بيذاكر فيه صعوبه وثقل هياخد ساعه ونص يقرا وبعدين تقيل عليه ويراجعها وصعبه وثقيله، كل ما يجي يمسك المصحف يبقى مهابي يأبى ويهاب القراءه، انما اذا تيسر عليه يبقى قراءه ميسره. هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وفيه الباب نسيان القرآن، وهذا الباب يعني فيه كلام كثير مش عارف ناخده بالمرة، ولا انتوا عاوزين تروحوا تناموا عشان تودعوا رمضان. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، باب نسيان القرآن رغم متعلق بك استذكار القرآن، يعني عدم تركه عشان ما ينساش. هذا الباب نسيان القرآن، وهو يقول نسيت آية كذا، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. عاوزين نقول إن هنا في لفظ تنسى، أنا قال لك ما تقولش نسيت، قل نسيت تأدبا وحياء في نفس الوقت، ان يعني النسيان كان عقوبة للترك. انما هنا سنقرئك فلا تنسى، ربنا جل علاه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، اي سنقرئك القرآن بحيث يثبت في قلبك فلا تنسى. فلا تنسى هنا هل هو خبر ونفي عن نسيان؟ يعني ربنا يقول له ما تخافش مش هتنسى، ولا يقول له اياك تنسى؟ نهي. لو كان نهي لا تنسى يا محمد كان ممكن ما تنساش ياء، تحذف الايه؟ الالف الاخيره، تحذف الالف تنسى، تحذف الالف الاخيره تكتب بالسين بس. فلا تنسى زي فلا تمشي في الارض، فلا تمشي من غير ياء، لانها ايه؟ نهي، ينهاه ان يمشي مرحا. هنا لو كان هينهاها أن ينسى كان يقول فلا تنسى، فلا تنسى أي اطمئن فإنك لن تنسى. ده رأي، في رأي ثاني يمكن هذا الأرجح اللي قلناه الأول إن شاء الله، فلا تنسى لكن ذكرت الألف تمشيا مع سياق خوافي الآيات أو نهاية الآيات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى رفع هذا المرعى أحوى تنسى، يبقى كله ماشي على ايه؟ على نسق واحد. لكن سياق الآيات أن الله سبحانه وتعالى يضمن له أنه لن ينساه عليه الصلاة والسلام. وإن كان في الباب حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه نسي آية، يعني يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه النسيان، يجوز عليه النسيان؟ هذا السؤال يعني سئل في أثناء الشرح، والحديث بيقول عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، في رواية وقال أسقطتهن من سورة كذا، أسقطتهن يعني كنت نسيهن. يعني الآية الحديث الثاني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في سورة بالليل، يقرأ في سورة بالليل، يقرأ في سورة بالليل فقال أرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها، أنسيتها هناك ما قالش انسيتها، انما قال كنت انسيتها هنا من سوره كذا وكذا. الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت كيت وكيت، بل هو نسي، عاد للروايات السابقة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع واحد يقرأ يقول فكرني بآيات أنا كنت يعني أنسيتها أو نسيتها أو أسقطت أسقطتهن من سورة كذا، معناها إذا النبي عليه الصلاة والسلام تأتي عليه لحظة أو لحظات ينسى بعض الآيات، مش قال لك بشر، هو ينسى لأنه بشر، لكن ينسى ويذكر سريعا. ثانيا أنه لا ينسى قبل التبليغ، يعني يبلغ أولا، إذا نزل عليه القرآن ونزل عليه الوحي يبلغ، فإن طرأ نسيان يطرأ بعد التبليغ ثم يذكر به سريعا، إنما يعني يمر به النسيان كبشر، وأيضا كنوع من المؤانسة لبقية الأمة لما ينسى عشان ما يحزنش على نفسه كثير، يقول أنا نسيت، ويقول يقولون القرآن غالب وليس بمغلوب، القرآن غالب وليس بمغلوب، أنه مش واحد يقول لك أنا حفظ القرآن وإلا ما انساش منه لحد، مقدرس واحد يقول كده بس، مش ممكن مهما كانت مذاكرته شديدة أو كثيرة، لكن لابد تأتي عليه لحظة يعني يترك لفظ، يترك ينتقل من سورة لسورة، ينتقل من مكان لمكان في القرآن، عشان قدرة الإنسان لن تصل مبلغ أن تستوعب القرآن استيعابا كاملا. في نفس الوقت الدرس واحد يقول لك أنا تمكنت من القرآن، متمكن منه، أنه كلام الله مش يتمكن منه العقل البشر بالطريقة الكاملة يعني. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لأبي داود حديث في هذا المعنى: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. أجذم أي مقطوع، مقطوع إيه؟ مقطوع اليد، مقطوع الحجة، وقيل مقطوع السبب، ليس معه ما يوصله للخير، يعني محروم من خير والعياذ بالله، لقي الله وهو إيه؟ أجذم. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. أي خالي اليد من الخير أو مقطوع الحجة، أو قيل يحشر مجذوما حقيقة والعياذ بالله، يعني يصيبه جذام والعياذ بالله. وبعدين في رواية أيضا أخرى: أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم. عبد الرحمن السلمي اللي قلنا عليه كان بيحفظ قرآن في أيام سيدنا عثمان إلى أيام الحجاج، قال: لا تقل أسقطت كذا بل قد أغفلت، وهو أدب حسن وليس واجبا. أيضا بعد ما تكلم عن أنواع النسيان قال إن قد يكون النسيان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة نسخ الآية، إذا رفعت الآية ونسخت ونزل مكانها آية أخرى قد ينساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينساها حتى لا تقرأ بعد أن نسخت. أقول لك النسيان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، لأنه نسخ من القراءة فمش يقرأ في القرآن فيرفع من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه في الآية بالاستثناء: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الذي ينسخ فينساه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فعارض، يعني يأتي طارئ ويزول بسرعة، فهو سريع الزوال، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الثاني داخل في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أن ننسها يأتي بخير منها أو مثلها. وفي هذا حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقا للبلاغ، أما طريق الذي طريقه البلاغ فإن وقع يقع بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه، والآخر لا يستمر نسيانه أيضا. وإذا كان النبي سمع الرجل يقرأ وهو بالليل، إذا كان الرجل يقرأ بصوت مرتفع، إذا يجوز قراءة بصوت مرتفع مرتفع ما لم يترتب عليه إضرار بالغير. طب ما حكم نسيان القرآن؟ وده المهم يا محمد يا ابن حسين، راح فين محمد حسين؟ ما تسند برضك زي أبوك، أبوك عجز ولد، ظهرك ليه؟ اسمع يا مصطفى، مصطفى مصطفى سيد بسيس، اسمع اسمع. اختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، كبائر يعذب عليها أنه ترك القرآن. وخرج أبو عبيد عن طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. ده موضوع ثاني جديد. إذا نسي حاجة من القرآن يبقى عمل ذنوب، لأن الذنوب تضعف القلب وتمرضه وتضعف البصيرة، فالقلب اللي ارتكب ذنوب يبقى ما يستحقش يحفظ القرآن. كمن قال الشافعي كان يقول إيه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ونبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإن كان فيه ضعف في الحفظ يبقى بسبب الذنوب، فيه نسيان بعد الحفظ يبقى بسبب الذنوب. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. كذلك لأن الله يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسيان القرآن من أعظم المصائب. خرج أبو داود والترمذي حديثا مرفوعا حديث أنس: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. بس مش دي حجة، يقول لك ما احفظش. قال أنا كنت أحفظ وأنسى أرتكب ذنوب، بس إذا عمال يبص يقول لك يبقى ما احفظش أحسن، يبقى اللي مش حافظ أحسن عشان ما ارتكبش ذنوب. ما ينفعش، لا، لأن الأمر بتلاوة القرآن وقراءة القرآن لنا شهر بنقول فيه، شهر بنقول أحاديث في فضائل القرآن، ما ننساش الحديث اللي قلناه في فضائل القرآن ونجي في لحظة نقول أحسن أنسى، يبقى كده أحسن ينام تنبل ويعيش زي الحجر، يقول لك ما احفظش عشان ما ارتكبش ذنوب، يبقى ما ياكلش عشان ما يروحش يضيف المي. وده انت ده غذاء القرآن أهم من غذاء الجسد. يقدر يقول لما دام ملوح فيه درس ميه عامل ايه؟ درس ميه بلاش قرف، ما ناكلش احسن من ورش درس ميه. طب خلاص ما تاكلش، ما تاكلش، شوف توصل لفين. ان قدر يمتنع عن الاكل عشان ما يروحش درس ميه، يبقى يمتنع عن قراءه القران وحفظه عشان يقول لك ما انساش وروح وتعذب بيه. ما كلام يعني ايه؟ ما يصحش يقال هكذا، انما عاوز يقول العمليه عاوزه جهاد، جهاد جهاد في قراءته، جهاد في حفظ، جهاد في ما له اجر كبير ليه؟ ومكانته كبيرة ليه؟ عشان يعني يحتاج من الإنسان إلى إيه؟ إلى مجاهدة، مجاهدة، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الحديث في سنده مقال، يعني فيه ضعف، لكن لم أر ذنب فلم أر ذنبا عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أتيها رجل ثم نسيها. عند أبي داود وجه آخر مرسل: أعظم من حامل القرآن وتاركه. كان حامل القرآن وإيه؟ ويهمله والعياذ بالله. من طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم رجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وإسناده جيد، موقوف بسند جيد. وطريق ابن السيرين بإسناد صحيح: الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا، يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعة: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. وفي إسناده مقال وقد ذكر وقال به من الشافعية أبو المكارم والروياني، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. قال القرطبي: ومن حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته. بالنسبة لمن لم يحفظه، علت رتبته بالنسبة لمن لم يحفظه. فإذا خل بهذه الرتبة الدينية